سؤال 40. عجلة ما منفوخاش بالقدر الكافي كتعرض للتلف بسرعة خاصة في وسط الإطار المطاطي. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. كتسبب في عدم انضباط العربة على الطريق. نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب أربعة.